بارك الله فيكم. هذا يسأل ما هي أفضل أعمال عند دخول مكة؟ ما هي أفضل الأعمال عند دخول مكة؟ كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة أن يغتسل عند الدخول، وكان الاغتسال في ذلك الوقت له حاجة شديدة أكثر من وقتنا، لأنهم يمضون في الطريق إلى مكة 15 يوما، فمتعرضين لوهج الشمس والرياح والغبار، فالحاجة شديدة. وبالنسبة لنا في هذا الوقت يغتسل الإنسان في بيته، وبعد 5 ساعات تقريبا يصل إلى مكة وهو في نظافته وعلى على على نظافته، لم يتغير فيه شيئا، ومع ذلك يبقى مستحبا هذا الاغتسال اقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فيغتسل الإنسان عندما يصل إلى مكة، ثم يذهب، وأول ما يعمله الطواف، أول ما يعمله الطواف إن كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم، وهو سنة، أمر مستحب في حق القارن والمفرد. وإن شاء القارن والمفرد أن يضم إليه سعي الحج فله ذلك، فإذا سعى مع طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة، لأنه قدم سعي الحج مع طواف القدوم. وإن كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة، وهو ركن من أركان عمرته، ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته، ثم بعد ذلك يجتهد في الانشغال بالأعمال الصالحة والطاعات المبرورة من ذكر الله وتلاوة القرآن والتكبير والتهليل وحمد الله والثناء عليه وفعل الخير ومساعدة الناس، أعمال الخير لا حصر لها ولا حد. وأيضا يبتعد عن الإثم وعن العصيان وعن المخالفة، يستشعر أنه في وقت فاضل وفي زمان فاضل وفي حال فاضلة، فيبتعد عن الآثام وعن المعاصي، ويجتهد في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والإحسان، وأعمال البر كثيرة لا حد لها. وننتهي إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجنبنا الزلل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.